إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. ولهما بخاري ومسلم عنه يعني عن أنس كفي أغمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالميتي ثلاث، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، أن يكون الله ورسوله تائب. قوله ولهما عنه، ولهما أي البخاري ومسلم، عنه عن أنس. قوله ثلاث أي ثلاث خصال، أريد الثنية نكيرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تضاف. أجل إضافة فجلدا إضافة كذا، وثلاث ثلاث أي ثلاث خصال، ويدرس كبنى كيلابيت إضافة سي صفتها هي من كنا فيه أي وجدت فيه تامة، أو صفتي بتواوتي تيابت ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، رواية تلاب وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. إلى حلاوة أفرميت هي التي يعبر عنها بالذوق وتبي خوش به، أو صفتا رني دابت ولو كسدا. أجر وابو يتدل خوشيتي أدرس أبي ولنعمتا أبيت كيف خوش كسكا، وأو صفتا وكو خواردن وايا بودل چون خواهدن پیوسته بولاشه. اوش تیه که افرمه هستی پی اکات او کسانی که ایمان لدلیانه هی. قال سیوطی فی التوشیح وجد حلاوة الایمان فیه استعارة تخیلیه، و تیبونی او صفتا لانسان کده وكو تشي وايا وكو شيريني وايا شیرینی ایمان و کو شیرینی هر شکیته که انسان بخواو حسب تهمکی بکات. شبه رغبت المؤمنی فی الایمان بشیء حلو. یا غمری خواه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم شبهان دیویتی خوشی مؤمن ایماندار بو صفتانا کتیدا بهوی ایمانی و با شتیکی شیرین و اثبت له لازم ذلك الشيء كفن وجد بهن من كن فيه وتبوني ايمانك وشويك بيت ك او سي صفتي تدببي واضافه اليه وجد حلاوه الايمان او كتهزب بوني ايمانكات. وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. أفرم أنا وياك تاموتشي جور بقلي لطاعات يعني بي خوش به وهروها برقينا راحتي بقليت وإثار ذلك على أغراض الدنيا او صفتا پیش همو مبستکانی دنیای بخات. چون انسان مبستی دنیایی تیری هبید ام سیانه لپیش همو یوبی. و محبت العبد لله بفعل طاعته و ترک مخالفته. نشانه خوشویسی عبد بو خواه هر عبدی که بله خواهم خوش شوید بلگل سر خوش شویستی که بلیتیه لا یو رایالی کدینی خواه طاعتی خواب که طاعت مانا عبادت و پیت شوانه خواه نکات. و کذالک الرسول صل الله علیه و علی آله و سلم و حتی به همان شیوا یو رایالی پیغمبر بکات صل الله علیه و علی آله و سلم و أبيت شوانينك. قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر بالبر أن لا يزيد بالبر بر بر بر أن لا يزيد بالبر وتعاونوا على بري ولا ينقص بالجفاء. حقيقتي خوشيستي لبرخوا لهركس يكاب به لبرخوا خوشي بيت أفرمي أوي أن لا يزيد بالبري بشاكا كدن زيادناك و ولا ينقص بالجفاء كسكت خوشيست لبرخوا لبر او نبيك شاكل لقلابك كو فعلي خوي وكو خوش دبي لبريك وإيماني هي خوش دبي لبر او عبادة انجامدة. اقل او لقلتو دا وشكبو ولا ينقص بالجفاء يعني اقل حقي توجنا دا ما دام حقي خواجي بجيكات او يكتو لبر خوا خوش دبي. قوله صفتي كم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوى سواهما ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. طبيعة إنسان وايا من دالي خوشبي مالي خوشبي كهيبي خزاني دایکی باوکی کسو کاروانه حتی کسی که کواگر مسلمانش نبی اکو دایکو باوک طبیعت خوش شوید چونکی دایک تا باوک تا مام تا فتكون أحب هنا على بابها، أن يكون الله والرسول أحب خوشيويستي بو خوا وخوشيويستي بو بيغام صلى الله عليه وسلم تواتر بيت لخوشيويستي بو كسكاني تر كواتا أواني شي خوش بي لبر خوا بغام خوشيويستي بو خوا بيوي نبي دو او خوشيويستي بو بيغام صلى الله عليه وسلم زياتر بي لنفسي خوشي. وقال الخطابي: والمراد للمحبة هنا حب اختيار، حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. وتأمان بها لي بجيرت بتايبت نك أو خوش يسيك وطبيعة إنسان واي أو ينزيكي بيت خوشي أبي تنزيكا دايكي بي باوكي بي مامي بي بابيلي بي خزاني بيت من دالي بيت براو خوشكي بيت يعني كان زيكتي خوشويسي بوي هي ما خوشويسي بخيرو ميربان وخوشويسي بو بيغام صلى الله عليه وسلم وابي هاو بجاردن بي يعني هو هاو بجيرت بسرها ميانا وبهمان شوا خوشويسي بو إيمان داريتر. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهم خوش يستي الشركي كفنا بيشرون ما كردوا كمو زوري كبو بيشواني خوش يستي خواه مخلوقی که خوش بیه لگال خواده و بیت شرک و حتی یکسانی بکن لگال خواده لخوش ویسیه و با من شیوا افنو ینافی محبت الله و رسولی صلی اللہ علیہ وسلم بیشگل لخوا که خوش ویسی تایبتی و خوامن خوش ویلی ذاتی خوش ویستی بو پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اویش کسی خوش نوی لگل او داوکو او اگر کسی که خوش ویست وکو پیغام صلی اللہ علیہ وسلم حکاتا چی لدید حکاتا مخالفه پیغام رکا صلی اللہ علیہ وسلم حکاتا به توحیدی مرسیلی ببی که اللہه وتوحيد مرسلي شي ببي كبيا غمره صلى الله عليه وسلم لهيك انا شركي تابريانا ده اگر خوشويسي بو كسي ابو لقال خوادا هو كما شريكي خو كسي كي خوشويس وكو بيا غمر صلى الله عليه وسلم وقد شي كان مخالفه بيا غمره صلى الله عليه وسلم بو او هو خوشويسي خوان مذهبكان بمذهبكان خوان فكركان بو كسكي اوان هذا مجاردوه خوشويسي بو حزبكي وايليكا مخالف في غمركا صلى الله عليه وسلم خوشويسي بو مذهبكي وايليكات بقسي امام مذهبكي كات دكاتك ازان مخالف في غمره صلى الله عليه وسلم خوشويسي بو هل كسكي تير كولاء براي لسركات لكات يقدا كبيتشواني في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم خوتا خوش بيت يعني بربدل. فمن الدلائل لسير ابن هشام أتوى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا، فمعنى فمن علامات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نشاني لنشان كان خوش يزدي بوخوا وبيغمس صلى الله عليه وسلم أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله اوی پی خوش بیت که خواه پی خوشه که پیغمبر پی خوشه صلی الله علیه وسلم و رقی لوش تانه بیه که خواه رقی لیتی و پیغمبر رقی لیتی صلی الله علیه وسلم و یؤثیر یعنی و ان یؤثیر مرضاته على ما سیواه خوشویستی خواه با هر شتیک بی او پیش بخواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با هر شتیک بو اوی که پیغمبر پی خوشه صلی الله علیه وسلم او پیش بخواه بسر او شانه که خواه گتر پی خوشه و یسعى فیما یرضیه ما استطاعه و حتی هول بدات رزامندی خواه بدست بینید او اندی که اتوانید ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة دور كويتوا خوي بدور بقلي ببر دوامي لو اشتاني كخوا حرامي كردوا بينا خوشا كخوا يقولوا ميربان ما شي ازن بينا خوشا بوي كوانا هي لي كردوا هر شي دانا ولا سري ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره ويترك نهيه شون پیغمبر بکوي صلى الله عليه وسلم شون فرماني پیکر دو بوش او جي بجي بكا او شي كوا نهي كر دو لي و ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي لي كر دو اي جواز لي بيني كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله هل كسي جرى علي پیغمبر بكات صلى الله عليه وعلى اله وسلم او به حقیقت یا رایلی خواهی کردوه ما فی مخالفه که هر کسی پیچوانی پیغمبر بکا صلی الله علیه و علی آله و سلم او پیچوانی خواهی کردوه سوت یه نیسا آیتی هشته فمن آثر امر غیره علی امره و خالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هر كسيك فرماني غيري بيغمر صلى الله عليه وسلم بيش بخا بسر فرماني بيغمر صلى الله عليه وسلم بيش شواني قدغك راوكاني او بكا او قدغك دو امشي بيكات او فذلك علم يعني علامة هو نشانية لسراوي أو كسا خوش يستي بو خواني لو اشتدى وخوش يستي بو بيغمرني صلى الله عليه وسلم فإن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لوازم محبة الله خوش يستي بو بيغمر صلى الله عليه وسلم لا بيويستيكاني خوشويستي بو خوا حتى ويكوا خواي خوش بي براستي واجب لسري بيغمري شي خوش بيت صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن احب الله واطاعه احب الرسول واطاعه ومن لا فلا هر كسي خواي خوش بيت و گرالی امری خواب کرد پیغمبری خوش اید صلی الله علیه و سلم و گرالی پیغمبر که صلی الله علیه و سلم اوی و نبی و نی و حتی بلی خواهم خوش اید و گرالی پیغمبری جن که صلی الله علیه و سلم اوی خوش اید که راست نی کما فی آیت المحنتی و نظائرها والله المستعان قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او اياتي محنا او يتاخي كناو قال شيخ الاسلام رحمه الله اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان هذه الثلاثه من كن فيه وجد حلاوه الايمان ابن تيميه فرمى رحمه الله عليه خبری داوە پیغەمبەری خوا صلی الله علیه و علی آله و سلم که هر کەسێک او سی صفتی تیابیت او خوشویستی ایمان لدلیا هەیە لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له خوشويسي بوني شيريني بوهرشتيك شنشيك يتبع المحبة له توشيت بي خوش بيت لخواردن أشي بدوية واقريت فمن أحب شيئا واشتهاه هر كس يشتيكي خوش بيت واشتهاي شيء او بيت بي خوش بي بيخوا اذا حصل له مراده دسي بكويت فانه يجد الحلاوه واللذه والسرور بذلك او حسب شيرينك ايكات تامو شيجي لورقلي دل خوش بي واللذه امر يحصل عقيب ادراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهي تامو چش بريتي لو كاريكا دس اكويت دواي دس كوتيني او شتيكا وا لقل انسانا اقنجيت او يكوا ملائمتي او يكوا بي خوشا و حزيليتي قال فحلاوة الإيمان المتضمنة لذتي والفرح تتبع كمال محبة العبد لله خوشويستي إيمان خوشويستيك شي بقلت أخوي المتضمنة للذة والفرح وتتامو تشيجيك دري بي خوش بي أو شكاتي دي تتبع كمال محبة العبد لله اگر خوشویستی بو خوا تواو ببیت هر کسیگ لدویا بشین او دا ایمان کدیت وحتا کسی که براستی خواه خوشویست خواه یورو مهربانش ایمانی پیه بخشید و ذالک بی ثلاثت امورین اویز با سیشد ابیت تکمیلی هذه المحبه او خوشویسی بو خواه تواب بکات توابه و تفریعها بشکانی خوشویسیش بو خواه اوشی تیابه و دفعی ضدیها اوی که پیچوانی خوشویسی خواه دوری خاته و لخوی لخوی نیهیلیت فتکمیلها تاوك الدنيا خوش يستي بشي أبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو إيماني بوتوا أبي فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكتفى فيها بأصل الحب فبيقين وخوش يستي بأخوا وخوش يستي بأغم صلى الله عليه وسلم تنهاب ونايت جي کچی به پر خوام خوش شوید اول دلا ببه بل لابد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما اوی که ایمانی بخوا ببید ببونی خوا ببید و ایمانی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی هیا خوشویسی هیا بخوا بس آبوا ایمانکتا و نابه وكو كات إيمانك تواو أبيت كأبي خوشيوسي بو خوا خوشيوسي كي تواو أبيت لها موش درس كراو كان واز بينت كخوشي أبيت خوشيوسي كي بيوين بو خوا نبراوي خواه يورو ميربان خالقيتي خو خلق خالقي نية خواه يورو رازق خواه رزقي خلقي رزقي نادت اوهي كا پیویسمان پیهیتی خواه گروه میربان با منی دابین کردو نه خلق دابینی که با ایم خوش جیان خلق نی دابا منو تو مردن به دست خلق نیه که واتا اوی که هوی بونتا خو ګورو مې ربان که مې درس کې دواله نه بونه نه ته بول بو یو خوشی وسې بو خو ابي به وې نه بیت اوس به چی ابي به عبادت کدن بو خو خوشی وسې بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبره وای خوشی وسې من بو خو لا رګی پیغمبر وای صلی الله علیه وسلم که خواهی گروه میره بان پیغمبری نه نرده صلی اللہ سلام قرآنش نه ابو که تو کاته چی ابو خواهد نه اناسی نشت ازانی چون گر ریالی خواب کی نمان ازانی چون عبادتی خواه انزام بده که تو پیغمبری خواه صلی اللہ سلام وسیله لبین ایم و خواه ده لچیه لگاندنی اسلام تبلیغ اسلام لو گیش تو بایم دبروا شون کوتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر نبی عبادتی خوش نبید اگر شون کوتینی پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم رزامتی خوش دست نکبید دبی تنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم که خواهی گروه میربن که دویتی بنیشانه لسر خوش ويسي بو خواه خوي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله كسي كتير دانا ناو قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته خوش ويسي بو خواه چي واجبك على إسر إنسان خوش ويسي طاعت اگر خواهي خوش بويت والراس بكات أبيت جرّي علي أمري خواكات فإنه يحب من عبده أن يطيعه فإنه يحب من عبده أن يطيعه يعني خواهي رمي ربان خوشي أبيت كا هر درست کراوی که خواه بپرسید که چی بگه گرهالی خواه بکد خواه گروه میربان او عبده خوی خوش عبید که چی بگه که امری خواه جبه جبه که خواه بپرسید و المحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد خواه گروه میربان عبدی خوی خوش شوید که عبدکا چی بکات عبادت انجام ده گرالی بکا و به همان شیوا عبدیش خوی خوش شوید اوی که خوی پی خوشا بگو من که اول من خوام خوش شوید ابی او انجام داد که اول پیغمبرم خوش شوید صلی اللہ علیہ وسلم ابی چی بکا ابی شوینی بکوی ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته وهروها لويك واجب لسلمان بهوي خوش يسي خواوا لسلمان واجب بيت أو كسانا من خوش بيت كطاعة خوا أنجامد كمحبة أنبيائه ورسوله والصالحين من عباده وكو خوش يسي بو بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وخوش يسيب وبيعوت شاكان فمحبة ما يحبه الله أو ومن خوش بك أخوة بي خوشة ومن يحبه الله من كمال الإيمان وأوانشك أخوة خوش أيون لأهل طاعتي أولى توعيتي إيمانة كما في حديث ابن عباس الآتي بله. قال وتفريعها أو تكميل هذه المحبة بوابه. مثلا وش هو بشيتر لخوش يستي خوايا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. كسيك خوش بيت خوشی نبود ایلا لبر خوانه بی که وقتا خوشی بیستی من با یک تیری ابی ایش اخلاص بید لبر خواه خوشت بید نک لبر هیچ مبسی که دنیایی او تفریع قال و دفع ضدیها أن يكره ضد الإيمان كبريتيلا كفر بريتيلا شريب وقابرادان وهروها بريتيلا تاوان تاوان لقل إيمانا دجي يكن أقل تاوان بو إيمان شي أبيت ينقص أقل طاعاتها بو إيمان يزيد زيادك كما يكره أن يقذف في النار رقل كفر شرك تاوان بيت هروك شون بينا خوش ورقل ويكا فري بدت ناو آجر كما يكره أن يقذف في النار شنه بينا خوشك فري بدت ناو آجر يعني بالقوة بزور نا کسی که سبی اختیاری خوی چی نگا نا چه تنها وقت انتهى قوله احب الیه مما سواهما فيه جمع ضمیر الرب سبحانه و تعالی و ضمیر رسوله صلی الله علیه و سلم و فيه قولان آیا درسته؟ أحب إليه مما سواهما لا شكر دوا كوي كدونته مما سواهما يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أحدهما أنه فن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين إماء يعني إشارة إشارة بوئك خوشيوستي شو خوشيوستي بو خواتواوا أو خوشيوستي كهردوك مجموع به فكات بي لهردو محبة لا كل واحدة وكو شي وكو شهادتين شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يتشي يكركنا لرجدا كأفن من محبتين هدو كاني بيك ويناوا أو كاتتواوا كخواي خوش بيت وبيغمريشي خوش بيت صلى الله عليه وسلم خواي خوش بيت لذاته بيغمري خوش بيت صلى الله عليه وسلم لبرخوا بهردو كان خوش بيت يكدس كوي نجيك دانا فإنها وحدها لاغية مثلا نابت ماذا خواهم خوش شوي بيغمرم خوش نايا صلى الله عليه وسلم يبلغو بوشي دور آيات محنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أقل كسي كي خوش نايا شوي نايا كبت نا إلا مربو مسكي دنيا ماذا خلقي دنياي هيا او كسي خوش ناوي بلا من المصلحه دي نيش نيك بو يپاري كي دس كوي بو يمال كي دس كوي هلا من خوش ناوي حزي شان بيناك اي بوشي ده بر مصلحه دي دنياي لبر او مصلحه دي دنياي يك حكمي لدين در شو نادله بسريا وامر بالافراد في حديث الخطيب بلاملا حديث خطيب يعني او تاريخني او تاريخ دوا لدا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم رازي نبو بمثنى به نت بتثنيه وكوبجيا وذلك ما رواه مسلم مجمله الصد حفته وابو داود 1090 نسائي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وخطيب قوم كان كأهات وفد كان ولا في غم صلى الله عليه وسلم بناوي أو هو زوا يقصيكت تارك خندوا فقال لناو تارك يا أو خطيبوتي من يطيع الله ورسوله فقد رشد أو هركس يجرى الإخوة وفي غمر بك صلى الله عليه وسلم أو كسك راشدة يعني كسك بختور ومن يعصيهما فقد غوى فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس الخطيب أنت خرابتلين وتاربيش تويت قل ما يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى با تثني ميله بوشي قال النووي رحمه الله سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز وتار أبي تشي به أبي آسان به هاي نشي كلميك يعني شان كلمي بكار بين قرص كداني شوكان ليتي نغن او شيخ او خنا عليه دو اي ترك بروت ولا ما قاموس بين سري كبز او كلمه ما نجي فتا قرص نبي بسيط به رونو اشكرابه وهروها خوي بارز الى اشارات والرموز اشاره الرمز كخليتي انا جاي قال ولهذا ثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا لتفهم عنه جاء غمري خاص صلى الله عليه وسلم كاتك أخصيب كدايا سيجار أيوتوا بوي ليت يبقى خلقي ليت يبقى قال وإنما فن الضمير في قولي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الأبواب سواهما ينأتي لأنه ليس خطبة وعظ ما خطبانية وإنما هو تعليم حكم تنهب زانين حكمك فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة ما دام بو تعليم به حتى أوكو لفظك كرتر به كم تربي أوتشيا أو نزكتيا كابوي كبتوها لبريب كات أما وتار خطو وتار لبرناكي وتار تناتشيا قيلة قتنا ليتي قيشتنا ما بس بي أوي أقول ولعلها حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم يا الله وحادثيك جارك بروي داوة وي خواستوا كبيا غمري خواص صلى الله عليه وسلم بتثنية به نيت وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية هو أقدر كنويك هل دو عصيانك قال عصياني خوابك يعني عصياني بيغامرك صلى الله عليه وسلم سربخون الدكان هل كامي كان هبي أو كسيشي كسي قمراي إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم إذ العطف في تقدير التكرير يعني شيا فمن أويك تقديري شي بكري تكرار لهر دوكان وقت عصيان بوخوا أو غواية أي عصيان بو بيغام صلى الله عليه وسلم هل شيء هل غواية والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم أصل أوية كهردو كيان هردو عصيانك سربخون لحكمة وتهردو كيان أبيت قمرأي ش عصيان إخوابه وش عصيان ببرامر به في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني معناه دوها بويرة تثنية ولا خطيبة منعي كد حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز يعني أمانا دلسته تركب تثنيه ناوتي بلام لي خطيبة أدب وايا أولى تلوايا باش تلوايا كما تثنيه ناوي إن أمي دلسته أو الله أمدوه وجواب ثالث والله أمسيهم وهو أن هذا ورد على الأصل كتشيا كدرسته وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح وام حديث خطيب لأصلك تشيا لأصلك شو تدروا فيكون أرجح أو أرجح تريكا بوشي بوويكوا وتار وكفرمي شأنكي تشيا البسط والإضاح أو زياتر أبي وتار تربي هربوية درسيكي علمي جاواز لقل تشيا لقل وتار ردرسي علمي تايبة تبوك سانيك إخوانا هاتون وردو دا لقل درسكا هاتون روش دا دواء روش استفادة زياتر لكن أما كسي بيشل أما دنبو يا كسكا تشيا كسك خوينا وارينيه بدأ بنش الدرسك علمية سود ورا قري بلام نك سودي تواوق كتابك علم وش زن عطف يعني شيء هزانت نزاني تبر أو عبارة أنا ك كتاب علم ليتي أجا كسك وا أهل علم نبي خوينا وارين بلوت ينادى خولوه كما يكره أن يقذف في النار أي يستوي عنده الأمران وهذا يكسان بلايو شون بي خوشة إيمان بيني أبيش آواء بي ناخوش بيت دواي كفر بقررته بو إيمان هلوكو شون بي ناخوشة فربرته ناواقر بوي أقر خوشيستي إيمانك تواو به أو بو خواجور مهربان خوشيستك تواو به بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهاتشيك شي خوش أولا برخوا خوشي بيت أو خوشيستي أقل تواو بو فقدر تواو بوني خوشيستك وبهز بوني خوشيستي إيمانك پينا خوشا بقرده بو كفر هرو کچون پی نخوشا فره بده تنو آگر تو تا اواح سهامین انا كاو ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه يعني انقذه من الكفر كما يكره ان يقذف في النار وفيه رد على الغلاتي الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا ردت يايا وكسانيك واروشون وقمان أبا كبوني قناه كعبد أنجامدا أو نقصانية رؤكات أو عبدا با شويكي قشتي با شويكي تواو وإن تاب منه أقل توبشي ليبكا غلات أو قناعاتي أنا أقل توبش كالا قناع هل شيا هل نقصانة إيوانية والصواب أنه إن لم يتوب كان نقصا صواب أقل قناعها كاي كردوا توبنكا هو نقصانة وإن تاب فلا طالما قال هذا التوبة يكذ أو كاتا تشينا به نقصك نامينت. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة. مهاجر أنصار بريستريني أم أمة تبون مع كونهم في الأصل كفارا. الأصل أوان شبون بيباوربون. فهداهم الله إلى الإسلام. خيروا ميرابان هداية دان بوشي وإسلام. والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. هيك مسلمان بو مسلمان بوني أبيته هوي سرني قناها كاني بيشوتري هروكو هجرة جباها منشيو كما صح الحديث بذلك حديث عمرو كر عاص رزاي خواي ليبي يعني عمر فعاص مسلمان نبو ويفهم رضي الله عنه فهم رضي الله عنهما عمر كاتك مسلمان بو كاتك ويستي بين بيعد بدابة في عقام صلى الله عليه وسلم دس ناودسي كنت من أي مرجع بقرم صفحة مرجع شاكريت على ماذا تشتريت تلك خواهي قرومي لبالا قناكاني بيشن خوش بي يعني باو مرجع يعني أقرأ بي مسلمان أب أمزا في عقامر صلى الله عليه وسلم أي نازاني أن الإسلام يهدم ما كان قبله كإنسان مسلمان ويتقناكاني بيشن يومي أسرتوا كواتا مهاجر أنصار لأصلا شي بون لأصلا كفار بون دائما مسلمان بون إشان قناه ينهبو ينهيم بو هان بو وآي أنا كقناه ينهبو آي بوني أو قناها بوبا نقص كدعي توبيكر هالنقصة نخير برخواه گروه میرابان توبکارانی خوش شوه یا نه خوش شوید یکا نقص بیشون خوش شوید بلکو خوش شویسی خواه گروه میرابان بو کسانی که توبه اکن خوش شویسی کی زوره نه خوش شویسی کی کم بید بود یه گیشتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نمونه به چی هنه ایوه من هيبا كبراي عربي هنا يوا ك خواردنو خوارنوي بو اجي ترى وانا بانسان امرت خوانو خوارنوي بي في سي بسواري بسربشي ولا حكايتي لدشتي كي تشولا ك اوداني تيانيه يعني خواري دسنا كبت خوارنوي دسنا كبت لو كاتدا اسبكي لدسي درتشي وروات و امتازه نایگره تاو نا امید ابه لوی که دستی بکوید اوی او چاروان نکه مردنه کچون کسی کوده نا آیاکو ملج نزانه ملوانی نوی داری بینه چاروان چیه که تا مردو لیو امیش ایسه من حیاتی از جه درخت یک چاروانی مردنه که خواهی گروه مهربان که ایراده وابو هیچ عبد الله عبد کانی نفوتی کس نتونه بیفوتی لیت. ولی وقت آم که برای ناامید بول جیان شاوروانی مردن که خواهی رو میربان و اسبی بی وشتریتی با خوادنو خواد نیو گرانیو بی. ببین که خوی هیچ حاوله کیه هیچ قوتی کیه بی. ببین کسی کتر بی بین تو. لوقات که آم ناامید شاوروی من که سری بر زکات تو. اسبکیتی و شرکیتی بکو خوی چون روش آواهات و تو پپلا حبلکی اگرید چند دل خوش علا مردن و برو جیان ولو کاتا انجامی کیف خوشی زوری کلمه کفری بکارینا با کفری لسر حسیب نکره تی اللهم انت عبدی و انا ربک اخطأ من شدت الفرح لله أشد فرحا يعني فرحك خواهي رومي ربان لو زياتر في خوشة كاتكوا عبدك قناها كات ودعي توبة أكا وقرأ توبة لأخوة كمرجكاني توبه تابي كواتا دواي توبه كردن او نقصه شيء بيه نقصه كنامنت لبري بتوبه كردن ايمانك شيكا يزيد كواخده لا يما الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه بس بمعصيه نقصي كرت اگر وازي لمعصيتك هناو طاعتي انجام ده ايمانك زادك اتو ينايك ايمانك زادك كما تورد بو غلات غلات او انا كروتشون هكو خوارج هكو معتزلة كعلى قناهي كل يتتوى يتل اول نقص لحقيا مطلقا وهذا اقل تواج بك هالشياء هالنقصان ايوا هلاي قوله في رواية لا يجد احد. هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. كزيك خشيت أنا لا برخو خشي بي نقدر بالماري دنيا وبلو باي دنيا أوشتان، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. واتا هيبت هي الايمن لبر شي لبر ريزت اهابك اجلالا وما بك قدرة علي. بلامتو هيش توانا يقل بسر من عنيه لقل شاوكو ريزك الايمن من هيبت ما يبران بربتو، ولكن ملء عين حبيبها. ديار لقل خزانة بي لقل أو كسانة بيت أفرد وأهابك إجلالا وما بك، نالا وما بك، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. واتا خوشيستي تو لايمن تشيبوا بربا تشاوما، يعني بربا تشاوما كاني أي خوشيويت بويلة بربا تشيكا بريزة لا الرزي لأجلي هيبتي لأكا لو دكا برامبري قصي هلاناكات. بالي سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.